الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم، والدرس الثالث بعد المئة في الشرح الثاني لهذا الكتاب. وقبل البدء بالحديث الأول، نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. كان الناس في الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتشرت بينهم وفيهم ضلالات ووأد البنات والربا والزنا وكثير من الفواحش والمنكرات، كانوا في ضلال عظيم. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله عز وجل بشريعة الإسلام. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح ويهذب ما كان في الجاهلية من فساد وضلال بما يوافق شرع الله عز وجل. فالإسلام جاء رحمة للناس، واستمر صلى الله عليه وسلم 23 سنة ينزل عليه القرآن يبين أحكام الله عز وجل وما يتعلق بعقيدة المسلم ومنهجه وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. يقر الإسلام بعض ما كان قبله، ثم يهذب وينظم بعض الأمور والمعاملات بين الناس. دين عظيم الله عز وجل أكمله في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فقال العلماء آخر آية نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فكمل الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس الرسالة كاملة، بين لهم كل ما يتعلق بهذا الدين بالإسلام. كمل الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول: أكملت لكم. فهذا الدين لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى من يأتي ويكمل، لأنه كامل. هو الله عز وجل إذا قال كلمة: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا ينقصه شيء. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الله عز وجل رضيه للبشرية، للناس، للمسلمين. وما رضيه الله عز وجل، الله الرحمن الرحيم الرؤوف العليم الخبير سبحانه وتعالى، فيه كل المصلحة للبشرية، كل المصلحة للمسلم، وفيه أيضا دفع كل ضرر ومفسدة على الإنسانية وعلى المسلمين. فيه مصالح عظيمة، وفيه دفع مفاسد ومضار وفتن عن المسلمين. فإذا تمسك المسلمون بهذا الدين كل أمورهم فيها مصلحة، وامتنع عنهم وابتعد عنهم كل ضرر وفتنة وفساد. فبقدر ما تمسك الناس ورجعوا لهذا الدين بقدر ما كانت فيه سعادتهم وأمنهم وحياتهم السعيدة في هذه الدنيا. وكل ما ابتعدوا عن هذا الدين كان لهم الشقاء والتعب والفتن. هذا أمر لابد على المسلم أن يعتقده ويفهمه، هي مبادئ معروفة، لكن هذا التذكير مفيد أولا حتى يعتز المسلم بإسلامه، لأنه هو الدين العظيم الذي جاء من عند الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتعلم هذا الدين، دين موجود محفوظ بإذن الله عز وجل، قرآن والسنة هو الدين، ما في شيء زائد عن الكتاب والسنة. ولذلك نتعلم ما في كتاب الله وفي سنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تعلمنا وعملنا بقدر ما نكون أقرب للسداد، للإسلام، إلى الكمال، كمال في الاستقامة على دين الله عز وجل. المسلم لا يسير في هذه الدنيا على هواه، على مزاجه، على رأي فلان وفلان، لا، مسلم معناه مستسلم. الإسلام هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسلام، رضا وعمل، انقياد، سمع وطاعة لما جاء من أوامر، اجتناب ما جاء من نواهي. هكذا المسلم. والمسلمون درجات ورتب، راتب، منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان، هذا أمر واضح في حياة الناس. فالإسلام الاستسلام لما جاء عن الله عز وجل، كل ما جاء عن الله في كتابه وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسلم لها، ننقاد لها، نعمل بها، نرضى بها، نصبر عليها. إذا جاء الأذى، جاء من يعارض، جاء من يؤذي المسلم في دينه أو في عقيدته ومعاملاته وعباداته، لا بد من الأذى من شياطين الإنس والجن، هذا أمر مسلم فيه واضح. وما جاء الأنبياء وما سيرهم في كتاب الله إلا واجهوا الأذى، واجهوا الأعداء من شياطين الإنس والجن، فثبتوا، والله عز وجل ثبتهم، ابتلاهم وابتلى من تبع هؤلاء الأنبياء. فلا بد من العمل بالإسلام، فهم هذا الإسلام، تعلم ما في الإسلام عقيدة، منهجا، عبادة، معاملة، آداب، أخلاق. الإسلام فيها السعادة وفيها رفع الحرج والمشقة. الإسلام يسر، دين يسر، دين ما فيه مشقة، ما فيه حرج، سهل، أسهل الأديان على وجه الأرض الإسلام. فيه طمأنينة، فيه الراحة، فيه المصلحة للإنسان، فيه بيان كل ما يتعلق بهذا الإنسان في تحركاته، في أقواله، في أفعاله، في معاملاته مع نفسه ومع أخيه المسلم ومع الآخرين من غير المسلمين، حتى مع الحيوان والنبات والجماد. الإسلام بيّن لنا كيف نتعامل. إسلام عظيم، يحتاج فقط لأتباعه أن يحملوه ويعملوا به، فإذا رجعوا إلى دينهم رفعهم الله عز وجل ونصرهم. الاستسلام لله عز وجل، العمل بأوامره واجتناب نواهيه، والصبر، لابد من الصبر على طاعة الله عز وجل، لابد من الصبر. النفس الأمارة بالسوء تريد أن تبعدك، ترهيك عن طاعة الله. زكي هذه النفس، حاسبها، راقب نفسك، ألزمها بطاعة الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه النفس. ونفس وما سواها، هذه النفس. هكذا الدنيا تريد، تشغلك زخارف الدنيا، زينة الدنيا، أيضا قاوم. لا تنظر لهذه الدنيا أنها حياة أبدية، لا، هي أنت مؤقت فيها. الحياة الأبدية هناك في الجنة، جنة أو النار، هناك الحياة الأبدية. فاعمل في هذه الدنيا ونيتك الآخرة، ونيتك الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هكذا المسلم ينبغي أن يكون. أنا أذكر نفسي أولا ثم أذكركم بهذه الأمور، نحتاج إلى تذكير. لماذا الله عز وجل قال الذكرى تنفع المؤمنين؟ تنفع، أنتم مؤمنون، حضرتم، مؤمنين بالله عز وجل، موحدين له، مخلصين له الدين، أتيتم إلى بيت من بيوته تتعلمون، تسمعون من أخيكم ما ينقل لكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم. أنا ناقل فقط مثلكم، ابتنى لله، ابتلاني بهذا المكان للجلوس هنا لأكون ناصحا لكم ومذكرا لكم. هكذا، فكل منا لابد أن يعلم هذه الحقائق. الإسلام دين عظيم يحتاج إلى فهم، نتعلم هذا الدين، نتمسك به، نثبت عليه، نعمل بأوامره، نجتنب ما نهى عنه، ونسأل الله دائما أن نثبت عليه ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. دائما نلجأ إلى الله، فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل للثبات. إنسان ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء، يتحرك أو يتنفس أو يصلي أو يصوم إلا بأمر الله عز وجل وإذنه، بإذنه سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فاستعن بالله ولا تعجز، اجتهد في الطاعة واثبت على دينك أيها المسلم، ينصرك الله عز وجل على نفسك الأمارة بالسوء وعلى شيطانك من الإنس والجن وعلى كل أعدائك. هكذا نريد أن نكون، نسأل عز وجل لنا ولكم الثبات على الإيمان وعلى السنة. لابد من الصبر، الأذى لابد منه، فلابد من الصبر. نعم، نبدأ بحديث الأول، باب من لم يواجه الناس بكلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من لم يواجه الناس بكلامه: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. صلى الله عليه وسلم. هكذا من الناس من عنده الرغبة في العبادة، نيته حسنة. والصحابة رضي الله عنهم أتقى عباد الله بعد الأنبياء والرسل، لأنهم تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه، تعلموا وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم يتعبد ويصوم ويصلي، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، علموا. وظن بعضهم أنه سيزيد في العبادة، سيفعل عبادة أكثر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا نحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، فنتعبد نزيد في العبادة. هكذا في البداية من حسن نيتهم ومن حبهم للعبادة والطاعة، وهم في وقت تعليم، وقت رسالة، محمد صلى الله عليه وسلم بينهم يعلمهم. لذلك بعضهم يجتهد ويقول قول يفعل فعل وهو بينهم يصحح لهم، لا تفعل، لا تقل هذه الكلمة، يعلمهم، لأن وقت التنزيل أمر طبيعي، لا يؤاخذون رضي الله عنهم ولا يعتب عليهم أحد في زمن الرسالة، هم يتعلمون، أمر طبيعي. قد يجتهد بعضهم يفعل فعلا لا يعلم أنه حلال، لا يعلم أنه حرام، فيعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام. يأتي رجل ويلبس خاتم من ذهب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بيده وينزع الخاتم الذهب ويرميه في الأرض، يعلمه، يعلمه كيف، ويبين لهذه الأمة خطورة هذا الأمر، الرجل يلبس الذهب لا يجوز تعليم. تعلم الصحابي حتى ما أراد يأخذه مرة ثانية هذا الخاتم، لأنه تعلم مباشرة. وهكذا، هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في بعد زمن الصحابة قد يأتي أناس ويفعلون عبادات بحسن نية ويريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل، لكنهم ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون بدون دليل، بدون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الخطأ، لأن تعبد عبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها وليس عليها دليل، تتعب نفسك، بل قد تكون هذه العبادة سبب لدخولك النار، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صاحبها في النار. ليش؟ عليك بالاتباع، تعلم هذا الدين وتعلم السنن التي جاءت، تعلم العبادات وتعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتعبد هذه العبادة بدون غلو وبدون إفراط وتكاسل. فهذا الحديث من الأدلة على ترهيب، تخويف من الغلو في الدين. صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رخص فيه، قال جائز، تنزه عنه قوم، تنزه عنه قوم، لا نحن لا نترخص في هذا، نفعله، لا نأخذ بهذه الرخصة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هذه الأخذ بالرخصة تنافي الكمال، فتركوا هذا الأمر المباح تعبدا لله، لأن جاء في رواية صلى الله عليه وسلم غضب، غضب فخطب، صعد المنبر وخطب الناس يبين لهم لا تبعوني، أنا صنعت شيء رخصت، خذوا بالرخصة، خذوا بالرخصة، أنا الذي رخصت من الله عز وجل، أوحى لي أن رخص لهذه الأمة هذا الأمر، خذوا به، لا تتركوه تعبدا. شوف الآن كثير من الناس يتركون بعض العبادات، بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في زيادة العبادة، نقول لهم لا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة الحقيقية، هي العبادة الصحيحة، لا تخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمهم صلى الله عليه وسلم، بل لم يذكر أسماءهم، قال هم ثلاثة أو أربعة حسب الروايات اللي جاءت، ولم يخاطبهم مباشرة. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بمنهج، منهج فهم الإسلام، منهج العمل بالإسلام، العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما تكلم عن مسألة صلى الله عليه وسلم، لا، منهج، منهج يعني طريقة فهم، طريقة فهم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الطريقة؟ بينها في هذه الخطبة، وذلك لم يشهر بهم ولم يذكر أسماءهم ولم نعرف أسماءهم. نعم، تنزه عنه قوم، من هم؟ أحد يعلم، لأن ليس القصد ذكر أشخاص، القصد والهدف هو تعليم، تعليم هذه الأمة، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. ما بال أقواما، أول غضب لهذا التصرف، لأن أمر خطير يتعلق بالمنهج، ليس بعبادة من العبادات، لا، طريقة فهم. فغضب ثم صعد المنبر وخطب الناس، تجمع الصحابة، حمد الله وأثنى عليه، ثم خطبهم، ثم قال: ما بال أقوام، ما بال أقوام، شوف تعريض، لم يذكر أسماءهم، عرض بهم أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يجتنبون هذا الأمر مع أنني فعلته، رخصت فيه، لماذا لم يأخذوا بالرخصة؟ لماذا لم يتابعوني في العمل؟ أنا صنعت، لماذا هم لا يصنعون؟ شوف هنا منهج الاتباع. نحن نريد نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، نتعلم عقيدة، نتعلم من فهم الإسلام، منهج الإسلام، ونتعلم كل شيء، العبادة والمعاملة والأخلاق. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الإسلام، فيها بيان ما في القرآن. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، ولا كلمة أتى من عنده صلى الله عليه وسلم، كلها بتسديد من الله عز وجل، يبلغ رسالة صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يجتنبون هذا الشيء مع أنني فعلته، رخصت فيه، لم يذكروا بأسمائهم، للمصلحة. ما بال أقوام، هذا استفهام، سمونا عند العرب استفهام إنكاري بمعنى توبيخ. ما بال أقوام، استفهام لكن استنكاري أو إنكاري بمعنى توبيخ، توبيخ لهم، لا تفعلون هذا الأمر، لا، لا تتنزهون عن الشيء أصنعه. وهنا في لفتة مهمة، قال أصنعه يعني أفعله. إذن إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا نفعله، وإذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا قد يظن الظان أنه قرب إلى الله فيه فضل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، اترك، اتركه، فافعل ما فعله واترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. شوف هذا المنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهموه، طبقوه في حياتهم. لذلك عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يأتي للطواف، يطوف حول الكعبة ويأتي للحجر الأسود ويقبله ويتكلم مع الحجر الأسود، يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف العقيدة، شوف الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حجر، هو يقبل حجر، اتباع. ولولا أن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هو ما قبل، لكن لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقبل حجر. يأتي أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في شارع المدينة، في شوارع المدينة يركب على حمار ويصلي، يكبر على حمار والحمار يمشي وغير القبلة، يرونه يسألونه: يا أنس ماذا فعل؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. شفت الصحابة رضي الله عنهم. الآن المسلم هكذا لابد يكون في كل حياته، يتقرب إلى الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. لا يتقرب لله في هذا الأمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب ما فعل. لذلك المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الترك، هناك من الناس من يعتقد أن هذه العبادة فيها خير فيها أجر عظيم لكن ما عنده دليل عليها، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها. يقول والله أني لا أعلمكم بالله وأشدهم له خشية، أشدهم له خشية، أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ما في حد في حديث ثاني أتقاكم لله، ما في حد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى والعبادة، ما يمكن. فما فعل هذا الفعل، لماذا تفعل أنت؟ ترك. يأتي من الناس بعد الصلاة المفروضة يصلي بالناس، وبعد الصلاة يلتفت للناس ويدعو وهم يؤمنون. الظاهر هي عبادة دعاء تأمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أكثر من 10 سنوات ولا مرة فعل هذا الفعل. لو كان فيه خير وعبادة هل يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، هل يمكن يتركه وهو في قربة إلى الله؟ لا يمكن. إذن هو ليس صحيحا، ليس عبادة يتقرب إلى الله، رغم أن الظاهر دعاء وتأمين وآمين ما فيه شيء، لكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم ما فعله. إذن نترك. هذا منهج من هذا الحديث، نأخذ هذا المنهج. اسمحوا لي إذا ركزت على المنهج، لأننا نحتاج كمسلمين نعرف المنهج، إذا عرفنا المنهج يسهل علينا العمل بحديث الإسلام بآيات كتاب الله، يسهل علينا. الآن أكثر مسلمين المنهج طريقة فهم الإسلام غير واضحة عندهم، غير واضحة، ما يعرفونها، لذلك يتخبطون في البدع وفي الشبهات وفي غيرها من الفتن. أما لو فهموا الإسلام وعرفوا منهج فهم الإسلام لسهلت الأمور، سهلت عباداتهم، لم يتعرضوا إلى الفتن وإلى الشر بأنواعه، يسلمون. لكن عدم تصور منهج الإسلام وعدم فهم ومعرفة طريقة فهم الإسلام هي مشكلة أكثر المسلمين. لو علموا مثل هذه القواعد المهمة في المنهج المستنبطة من الأحاديث ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم لسلموا من كثير من الفتن والشرور. أكثر ما يضر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحدثه الناس ليس أعداء الإسلام، لا، ما في الداخل بين المسلمين، هذه البدع والأهواء والأحزاب والجماعات فرقوا المسلمين وأحدثوا البدع والأهواء، هي التي أفسدت على المسلمين، هي التي أفسدت على الناس عقيدتهم ومنهجهم وعباداتهم ومعاملاتهم. أنتم تحضرون مثل هذا المجلس، تسمعون مثل هذا الكلام، غيركم ما يسمع ما يعرف، لذلك تجده يتخبط في هذه الدنيا، لا يعرف وين الحق وين الباطل، يفعل الباطل على أنه حق ولا يعلم، ويقع في المنكرات ويقع في البدع، يضله الشيطان. طيب، هذا حديث يقول البخاري، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال البخاري: باب من لم يواجه الناس بكلامه. يعني إذا أردت أنصح أحد وجدت خطأ من أحد فأمام الناس لا تواجهه، خلق من أخلاق الإسلام. نحن لا في كتاب الأدب المفرد تعلم الآداب والأخلاق. باب من لم يواجه الناس بكلامه، يعني لم يتكلم في وجه الشخص حتى لا يحرجه أمام الناس، ينكر عليه في طريقة غير مباشرة لأن فيها مصلحة. أكثر الناس ما يقبل كلامك وأنت في المجلس، وتقول لا تفعل هذا الفعل، لا تختاب فلان، ما في خلاف، الغيبة محرمة، يقول لك شو دخلك، شو عليك مني، لا لا تتدخل. ليش؟ أنت نصحت أمام الناس، عرضت فيه، أحرجت أمام الناس، لو كان بينك وبينه الأمر يختلف. كذلك إذا أردت أن صح شخص تكلم، خذ بما جاء في هذا الحديث، ما باله أقواما إلا في حالات ضيقة، شخص سيء الأدب، شخص يؤذي الناس، شخص هذا لابد يفضح أمام الناس حتى يحذرونه، في حالات حلول حالات ضيقة وبشروط، لكن الأصل عدم التعريض، عدم مواجهة صاحب المنكر في وجه أمام الناس، تعريض دون تعيين الفاعل، هذا من حسن المعاشرة، كذلك من فقه الدعوة للإسلام، فقه إنكار المنكر، فقه نتعلم هذا الفقه من هذا الحديث، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا مسلم، مسلم ليس الإمام مسلم، لا، مسلم أبو الضحى ثقة كثير الحديث، عن مسروق إمام تابعي، قال قالت عائشة، هذا سند البخاري ومسلم، قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المباحات فرخص فيه، خلاص قال للناس، هو أولا فعله، ثانيا قال للناس أيضا هذا أمر مباح، تنزه عنه قوم، ابتعدوا عنه، ظنوا أن هذا الفعل المباح ينافي الكمال، تركوا هذا الأمر المباح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه تعبدا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فخطب فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون، يعرض بهم، يتنزهون، يجتنبون هذا الأمر، مع أنني فعلته، صنعته، رخصت فيه، فما ذكرهم بأسمائهم للمصلحة. ثم قال فوالله إني لأعلمهم بالله، قسم للتأكيد، يقسم صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج للقسم، نحن نصدقه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر، ما في خلاف، أعلم الناس بالله، أشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم، فينبغي اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، هذا الذي نريده من كل مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة. نعم، هو كحديث كقصة تؤيد نفس المعنى السابق، عدم مواجهة الشخص إلا في حالات ضيقة لمصلحة، لكن القصة لا تصح، القصة في سندها رجل ضعفه العلماء، والحديث هذا أيضا رواه أبو داود في سننه وضعفه، الإمام أبو داود نفسه ضعف الحديث، وأيضا ضعفه الألباني رحمه الله هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود 4182 في ضعيف سنن أبي داود، فالسند ضعيف، لكن معنى القصة يشهد لها الحديث الذي قبله وغيرها من الأحاديث، أن المسلم لا يواجه صاحب المنكر في وجه أمام الناس، ينصحه بينه وبينه، هذا هو الأفضل، إلا في حالات ضيقة لها شروطها، فالقصة ضعيفة، السند ضعيف. قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي، هو هذا سبب الضعف، سلم العلوي ضعفه أبو داود، يروي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه، هذا أمر معروف عنه، فدخل عليه يوم الرجل، هني القصة هذه لا تصح، دخل رجل وعليه أثر صفرة، صفرة من عطر أو من طيب النساء، لا يجوز للرجل أن يتطيب به، من خصائص النساء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب به الرجل، فهذا الرجل فعل هذا خطأ. فلما قام انصرف قال لأصحابه لو غير لو أزال أثر الصفرة عن ملابسه أو نزع ثيابه التي فيها الصفرة، فالقصة لا تصح، لكن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم والتعريض صح في أكثر من حديث. نعم. قال رحمه الله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني به. فوفيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. نعم، صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عمر. هذا حديث فيه موعظة وفيه فقه عظيم، حديث في الصحيحين، العلماء استنبطوا منها مسائل كثيرة وفيه فوائد كثيرة هذا الحديث. وهذه القصة فيها أيضا منهج للمسلم، وفيه أيضا الذي سبق في الإسلام عنده فضائل عظيمة في خدمة هذا الدين العظيم، ولو أخطأ خطأ هفى هفوة تمسح ما سبق، يمسح هذه الهفوة، ما تضره، خاصة إذا كانت باجتهاد أو تأويل في فهم معين عنده، في اجتهاد، في عذر عنده ظاهره عذر لكن في الدين ليس عذر، هو اجتهد تأول. ولا واحد يفشي السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو هؤلاء وكلم الصحابة بهذا السر، فهو يفشي هذا السر، يرسل إلى أهل مكة أن سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم يغزوكم، سر عظيم، شيء كبير يعني، ليس هين. لكن من هو الذي فعل هذا الفعل؟ صحابي جليل شهد غزوة بدر، أهل بدر 313 رجلا من أفضل هذه الأمة الذين شهدوا غزوة بدر، نصر الله عز وجل بهم الإسلام وثبت الإسلام على يديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم، حسنة كبيرة، مهما كانت الذنوب غير الشرك بالله والكفر ولا شيء بالنسبة لهذا العمل الجبار الجليل، شهود غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله اطلع عليهم أهل بدر، قال: عملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، بفضل أهل بدر. وهذا منهم حاطب رضي الله عنه، بل هو من البشرين بالجنة، لكن فعل هذا الفعل وجاب بالعذر، عنده عذر، كان هو ظاهره عذر والنبي صلى الله عليه وسلم عذره، لكن عمر ما يعرف مثل ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وأعلم هو صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف يتصرف في هذه الأمور، ليس كعمر، ما يقارن عمر رضي الله عنه مع أفضليته في هذه الأمة بعد أبي بكر، أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين مع هذا الفضل العظيم، لكن لا يقارن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر غضب غضبة لله، غضبة لله غضب، وقال عنه منافق، قال خان الله ورسوله والمؤمنين، قال عن حاطب هذا الحديث دعني أضرب عنقه، ليش رآه لهذا الفعل؟ خيانة للأمة، خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفعله إلا منافق، هذا رأي عمر، منافق يعني مرتد، يضرب عنقه لأنه ارتد عن الإسلام، هكذا رأى. ما فعل هو؟ استشار يا رسول الله دعني، لا يا عمر صدق، صدق يا عمر، صدق حاطب يا عمر، أو أليس قد شهد بدرا، يذكر عمر هذا شهد غزوة بدر، لعل الله طلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، هو مغفور له، هو من أهل الجنة، لو فعل هذا الفعل ما يضره. شوف كيف حسنة عظيمة، هكذا ينظر للمسلمين، للعلماء، لطلبة العلم، هم بشر غير معصومين، قد يقعون في الخطأ، لكن هذا الخطأ تمحوه حسناتهم وفضلهم ودعوتهم وطلبهم. حديث عظيم ما ننتهي من فوائده، لكن نختصر، هناك أسئلة. قال البخاري رحمه الله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. طبعا هذا في سياق النهي عن قول يا كافر، يا عدو الله في الأحاديث السابقة، يا منافق، نفس الشيء هنا، أحيانا يصدر من الإنسان مثل هذا الكلام، لكن عن اجتهاد أو عن تأويل أو عن حالة غضب، غيرة على الدين، لكن لابد من الانضباط بضوابط الإسلام، قواعد الإسلام. قال للآخر مثل ما قال عمر في جابر رواية منافق، وصفه بالنفاق في تأويل، اجتهاد منه لأن رأى الظاهر أن هذه خيانة وكذا وكذا، ودعني أضرب عنقه خلاص لأنه رآه منافق، في اجتهاد من عمر، لكن هو ليس منافق، النبي صلى الله عليه وسلم برأه من النفاق، ذكر أنه من أهل الجنة، ولو فعل هذا الفعل الخطير العظيم. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة كان خارجيا فتاب منه، ثقة، راوي ثقة، مستقيم الدين والمروءة، خالط بعض الخوارج في زمنه أثروا عليه، ثم تاب، تركهم، عرف انحراف الخوارج وخطورة أفكارهم فتركهم، كذبت في التاريخ في ترجمته، ثقة كان خارجيا فتاب. الآن لا يأتي واحد ويقول لا هو من الخوارج، لا هو تاب، هكذا قالوا عنه. وهكذا في من الناس من يكون على استقامة لكن يتأثر بفكر جماعة أو حزب أو كذا في فترة من حياته، ثم يتوب وتظهر توبته، يعلن توبته، كثير من الناس يعرفون توبته، وكثير من الناس ما يعرفون، يظن أنه لا زال على نفس الفكر القديم. انتبهوا، الحكم على الناس ليس بالأمر الهين، فانتبهوا لهذا الأمر. هنا لفت فقط عن سعد بن عبيدة رحمه الله، ثقة كان خارجيا فتاب، الآن ليس خارجي، ليس من الخوارج، عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة ثقة، حديث الصحيحين ما يحتاج نتكلم عن سند. قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فارس يعني على فرس، الزبير وعلي أشجع الصحابة، من أشجع الصحابة علي رضي الله عنه، والزبير من أقوى الصحابة وأشجع الصحابة وعلى فرس. لماذا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سمع صلى الله عليه وسلم وصله خبر بأن حاطب أرسل امرأة إلى أهل مكة برسالة يخبر أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لكم، فالمرأة هذه حملت الرسالة وذهبت في الطريق إلى مكة، علم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل علي بن أبي طالب والزبير لهذه المرأة يبحثون عنها في الصحراء في طريق مكة، يأخذونها ويرجعونها هي مع الكتاب. انطلقوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبلغوا روضة كذا، أخبرهم بالمكان صلى الله عليه وسلم، روضة خاخ اسمها، بقرية أو بقرب المدينة، بعدها ما وصلت الطريق، الآن بس في آخر المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تحمل هذا الكتاب، هذه الرسالة من حاطب، وهي في طريقها إلى مكة، علم صلى الله عليه وسلم فأبعث عليا والزبير انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فأتوني به، فأتوني به، يعني بالكتاب الذي عند هذه المرأة. فذهب علي، قال علي: فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس المكان. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أو الله عز وجل أخبره بالإلهام، بأي طريقة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله عز وجل بأن هذه المرأة في هذا المكان، فذهب وجداها نفس المكان. هذا آية برهان على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخبره؟ فالله عز وجل أخبره. فوجده المرأة فقلنا الكتاب، أعطينا الكتاب، الرسالة هذه اللي أعطاك حاطب أعطينا إياها، أعطينا الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب، أنكرت في البداية، أنكرت. فبحثناها وبعيرة، فتشناها، يقول علي، في ملابسها، هذا من أمر من رسول الله لابد ينفذ، في كتاب، فيه هو الصادق المصدوق، في كتاب، أنت كذابة. ما رفضت، فتشوها، بحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: يعني ما وجدت، صاحب الزبير ما وجد، ما وجدنا رسالة، علي عنده يقين كلام رسول الله. قلت علي يقول: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخطأ، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، في كتاب، فيه أكيد خبأته في مكان ما، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يحلف. شوف اليقين، شوف قوة إيمان علي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن في كتاب عند المرأة، فيه 100% بدون أدنى شك، يحلف، يقسم، والذي نفسي بيده لأجردنك من الملابس، يعني أو لتخرجنه، طلع الكتاب ولا نشيل كل ثياب الملابس من عليك. خلاص شافت الأمر جد من علي، فأهوت بيدها إلى حجزتها، هنا مقعد الإزار، الحجز هنا، خبأت الكتاب وعليها إزار صوف، فأخرجت الكتاب، أخرجت الكتاب. حديث شيق، حديث فيه فوائد، وصلنا إلى النص، بقي عن الأذان دقيقتان، لابد أن نتوقف، أنا لا أريد أتوقف، لكن ماذا أفعل؟ لكن نكمل الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. و وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.